الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية: فائدة عظيمة، لما كان الدعاء مخ العبادة ولبها وخالصها لكونه متضمنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين يديه وتنوع عبوديات القلب وكثرة المطالب المهمة، كان أفضله وأعلاه ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير. وتلك أدعية القرآن التي أخبر الله بها عن أنبيائه ورسله وعباده الأخيار، التي كان سيد المرسلين يختارها على غيرها. ولما كان من شروط الدعاء وآدابه حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به، أحببت أن أنبه تنبيها لطيفا على معاني أدعية القرآن ليسهل استحضارها فيعظم انتفاع العبد بها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة عظيمة ونفيسة في هذا الكتاب المبارك المواهب الربانية من الآيات القرآنية، وهذه الفائدة فيها جمع مبارك لكثير من أدعية القرآن، سواء منها أدعية النبيين أو أولياء الله وعباده المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. وما من شك أن ذكرها في القرآن دليل على علو شأنها ورفعة مكانتها، ولهذا كثير من السلف كانوا يستحبون أدعية القرآن لما لها من هذا الشأن العظيم والمكانة العلية. فإن الأمر مثل ما قال الشيخ رحمه الله في شأن الأدعية، قال: أفضلها وأعلاها ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع للخير. ما كان أنفع للعبد وأصح من غيره وأجمع لكل خير. وهذه المعاني كلها مجتمعة في أدعية القرآن، لأن أدعية القرآن كلها أدعية معصومة ليس فيها خطأ، وكلها أدعية مشتملة على أجل المطالب وأعظم المقاصد، وهي أدعية جوامع ألفاظها قليلة ومعانيها واسعة جدا. ولهذا يستحب للمسلم أن يكون له نصيب من أدعية القرآن الكريم، يعتني بها ويحافظ على الدعاء بها. وينبه الشيخ رحمه الله تعالى على أمر مهم يتعلق بالأدعية، ألا وهو حضور قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به، استحضاره لمعاني ما يدعو به. لأن بعض الناس لما يأتي بالدعاء يقرأ الدعاء مجرد قراءة حتى إنه لا يدري ما معناه ولا يعرف ما يحتوي عليه وما يتضمنه من معاني عظيمة وعالية ورفيعة. وأحيانا بعض الناس يحفظ بعض الأدعية ويدعو بها وهو يفهم معناها خطأ، يفهمها على غير وجهها. ولهذا من أعظم ما يكون في باب الدعاء أن يستحضر المسلم معاني الأدعية، فيدعو بقلب حاضر مع استحضار لمعاني هذه الدعوات. فإذا تحقق هذا، حضور القلب واستحضار المعنى، كان لي الدعوة أثر عظيم ونفع جليل. ومن أجل هذا عقد رحمه الله هذه الفائدة العظيمة فجمع كثير من أدعية القرآن وشرحها كثيرا من أدعية القرآن وشرحها شرحا نفيسا جدا. وما أخفيكم منذ بدأنا في هذا الكتاب وأنا في شوق إلى أن نصل إلى هذه الفائدة، لأن كما تعلمون شهر رمضان شهر الدعاء، وإذا قرأت آيات الصيام في سورة البقرة تجد أن في أثناء آيات الصيام يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية قبلها آيات صيام، وبعدها أيضا آية الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بعدها وقبلها آية الصيام، فجاءت في أثناء آيات الصيام. أخذ العلماء من ذلك أن رمضان له خصوصية في باب الدعاء، فكان من نعمة الله علينا ومن الموافقات الطيبة أن يسر لنا الله عز وجل هذا العالم، جمع هذه الأدعية من القرآن جمعا لطيفا وشرح أيضا شرحا نافعا، فجاء موافقا للوقت وموافقا للحاجة. أقول ذلك لأوصي نفسي وإخواني بحسن الانتباه وحسن الاستفادة من هذه الفوائد النفيسة العظيمة وهذا الجمع المبارك الذي اعتنى به الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذه الفائدة العظيمة اللطيفة. ولعله أيضا، وهذه إشارة أشير إليها، لعله يتيسر لبعض دور النشر أن تفرد هذه الفائدة وتطبع خيريا بكميات توزع على المسلمين حتى يقفوا على هذه الدعوات القرآنية ومع معانيها ودلالاتها، فينفع الله سبحانه وتعالى بها في الناس نفعا عظيما. بدأ رحمه الله بأعظم الأدعية، وما سيبدأ به هو أعظم دعاء، ما سيبدأ به رحمه الله هو أعظم دعاء وأهم دعاء. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته. ووفقنا لسلوك الصراط، ثم بعدها صراط، ثم بعدها المشتمل. نعم، المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته وفعله على وجه الكمال، وعلم ما يكرهه الله ورسوله ويبغضه وتركه من كل وجه. وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه. انتبه لهذا البدء، قال: فأفضل أدعية القرآن وأفرضها، أفضل أدعية القرآن وأفرضها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء وهو أعظم الأدعية على الإطلاق، وهو أيضا أفرضها، ليس في الدعوات المأثورة دعوة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد مثل هذه الدعوة. هذه الدعوة فرضها الله علينا في اليوم والليلة كم مرة؟ نعم، 17 مرة، 17 مرة بعدد الركعات المكتوبة، 17 ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه الدعوة هي دعوة مفروضة فرضها الله علينا، وفرضها علينا في اليوم والليلة 17 مرة، فهذا يدل على أنها أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق. ومع ذلك ففي المسلمين خلق كثير يقرأ كل يوم الفاتحة ولا يستشعر أن هذا دعاء، ولا يستشعر أن هذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى به. ولهذا الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا، قال ينبغي أن يعلم عوام المسلمين أن هذا دعاء، قال ينبغي أن يعلم عوام المسلمين أن هذا دعاء. كل مسلم يقال له هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، لأن يوجد خلق من المسلمين يقرأ الفاتحة كل يوم ولا يستشعر أن هذا دعاء، ولا يعلم أن هذا أعظم الدعاء وأنفعه له، ولا يعلم أن هذا الدعاء هو أحوج دعاء يحتاجه. ولهذا فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فهذه الدعوة هي أعظم الدعاء وأفرضه، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية. والهداية منة الله، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والهداية بيده جل وعلا. ولهذا العبد مفتقر في كل يوم، ولهذا فرض علينا كل يوم وكل ليلة أن نكرر طلب الهداية. العبد مفتقر في كل يوم وليلة إلى أن يدعو الهادي سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. فهذه الدعوة دعوة يفتقر إليها كل مسلم ويحتاج إليها كل مسلم باستمرار. والصوارف عن طريق الهداية والفتن والصواد كثيرة جدا، وتقلبات القلوب كثيرة، فما أحوج العبد أن يكون قريبا من ربه دائما يدعوه ويلح عليه بهذه الدعوة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول الشيخ أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم. إذن هذه الدعوة تتضمن شيئين، اهدنا الصراط المستقيم تتضمن شيئين تسألهما ربك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. الأول أن تعلم الحق، أن تعلم الهدى، أن تعرفه، أن يعلمك الله إياه. والأمر الثاني أن يعينك على سلوكه، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبعه ولا يسير عليه ولا في ضوئه، فأنت تحتاج إلى هذه الهداية، أن يهديك الصراط المستقيم بأن يعلمك الطريق الحق وأن يعينك على العمل بالحق، وأن يعينك على العمل بالحق. فالصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا بعدها قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء وهؤلاء ضيعوا في هذين الجانبين، المغضوب عليهم عندهم علم ولا يعملون به، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عرفوها ولم يعملوا بها، هذا هو المعنى، عندهم علم ولا يعملون به، يكتمونه يحرفونه لا يعملون به، فغضب الله عليهم. والقسم الثاني ولا الضالين هم من عبدوا الله بالجهل والبدع والأهواء بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فهم أهل ضلال. ففريق فساده في جانب العلم وفريق فساده في جانب العمل. ولهذا قال بعض السلف في المغضوب عليهم، قالوا في التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. قال بعض السلف فمن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الدعوة عظيمة جدا، تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم بأن يجعلك من أهل العلم والعمل، من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدك من سبيل من يعلمون ولا يعملون، ومن سبيل من يعملون بلا علم. الأولون غضب الله عليهم والآخرون ضالون لا يعلمون ولا يعرفون صراط الله المستقيم. فهذه دعوة عظيمة جدا، يحتاج المسلم أن يعرف مكانتها وعظمها، وأنها أعظم الدعاء وأفرضه، وكل مرة يقرأها يستحضر أنه يدعو الله بدعوة هي أعظم الدعاء وأهمه وأفرضه. قال: وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، الذين عرفوا الحق وتركوه، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه أصبحوا يعبدون الله بالبدع والضلالات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: ومن أجمع الأدعية وأنفعها دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصدروا دعاءهم بقولهم ربنا، وذلك متضمن لاستحضارهم معنى تربية الله العامة، وهو الخلق والتدبير وإيصال ما بهم تستقيم الأبدان، والتربية الخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه وأصلح لهم دينهم ودنياهم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا متضمن لافتقارهم إلى ربهم، وأنهم لا يقدرون على تربية نفوسهم من كل وجه، فليس لهم غير ربهم يتولاهم ويصلح أمورهم. ولهذا كان أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها، فهي اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل نقص. وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه وهو الذنوب والمعاصي، قالوا وقنا عذاب النار، فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. هذه الدعوة دعوة عظيمة، وصفها الشيخ رحمه الله وأحسن في الوصف بقوله: هذا دعاء أرباب الهمم العالية الذين جمع الله لهم بين خيري الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة ذكرها الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أصحاب الهمم العالية والقلوب الطيبة وأهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألهمهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم لهذا الدعاء. والحج من أسباب إجابة الدعاء، والحاج مستجاب الدعوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوا فأعطاهم. الحاج مستجاب الدعوة. ومن الفقه، من فقه الحج، أن يعتني الحاج بهذه الدعوة العظيمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل من فقه الحياة كلها أن يعتني المسلم بهذه الدعوة ويكثر منها، لأن هذه الدعوة مثل ما أشار الشيخ في خاتمة كلامه كانت أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أنس، كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر ما يدعو به عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان بعض السلف من عنايتهم بهذه الدعوة كل ما عرضت له حاجة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا فقه عظيم جدا. مثلا يريد زواج، يريد زوجة صالحة، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. إذا يريد بيتا طيبا حسنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد علما نافعا وفقها في دين الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يريد الوقاية من ذنوب أرقت وأتعبت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا فيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من هذا الدعاء، كان أكثر دعاءه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي دعوة عظيمة جامعة جمعت خير الدنيا والآخرة، جمعت خير الدنيا والآخرة. بدأها الشيخ بتنبيه لطيف، وهو أن هذا الدعاء وأكثر أدعية القرآن مبدوءة بربنا، ربي هكذا. ولهذا سر وحكمة. ذكر بعض العلماء أن الدعاء بربي أو ربنا وكثرة هذا الاسم بين يدي الدعاء في القرآن الكريم لأن الداعي ينبغي أن يستشعر ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته التي دل عليها هذا الاسم. الرب أي ذو الربوبية على خلقه أجمعين. والربوبية تتناول معنيين أشار إليهما الشيخ: الربوبية العامة والربوبية الخاصة. الربوبية العامة الخلق والرزق والإنعام والتدبير والعطاء، هذه عامة لكل الناس، المسلم والكافر والبر والفاجر، الجميع ربهم أي خالقهم رازقهم مدبر شؤونهم. مثل ما وصف الشيخ معنى تربية الله العامة الخلق والتدبير وإيصال ما به تستقيم الأبدان، ما به تستقيم الأبدان، وهذا يشمل الناس كلهم، البر والفاجر والمسلم والكافر إلى آخر. والنوع الثاني التربية الخاصة، وهذه أيضا من معاني الربوبية. التربية الخاصة أي خاصة بالخيار، عباد الله أولياء الله أصفيائه سبحانه وتعالى الذين رباهم الله بلطفه فأصلح لهم دينهم ودنياهم وهداهم إلى صراطه المستقيم وتولاهم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. فعندما يقول الداعي ربنا يستشعر هذه الربوبية العامة، الخلق والرزق والتدبير والعطاء وإلى غيره، ويستشعر أيضا التربية الخاصة أن هداها الله للإسلام وجعله من أهل هذا الدين وشرح صدره للاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيتوسل إلى الله بربوبيته، يتوسل إلى الله بربوبيته سبحانه وتعالى. ولهذا كانت أغلب أدعية القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله بربوبيته، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق، لأنها أعظم الوسائل على الإطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات. ثم أخذ يبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعنى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو تنظر في كتب التفسير تجد أن عبارات السلف رحمهم الله في معنى قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة واسعة جدا. اقرأ تفسير الصحابة والتابعين لقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة تجد عبارات كثيرة، الذي يقول الدار الواسعة، والذي يقول الزوجة الصالحة، والذي يقول المركب الطيب، والذي يقول الراحة في الدنيا، والذي يقول العمل الصالح، والذي يقول العلم النافع. وهذه التفسيرات كلها صحيحة وكلها يشملها هذا المعنى، لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا معنى واسع يشمل كل حسنة في الدنيا، يشمل كل خير يؤتى للعبد في الدنيا، يشمل الخيرات الدينية والخيرات الدنيوية كلها. فانظر كيف جمعت لك هذه اللفظة خير الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال وحسنة الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسم والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن ونحوها، فهي اسم جامع لحسن الأحوال وسلامتها من كل النقص. وقوله وفي الآخرة حسنة، قال وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته. نعم الآخرة ونعيم الآخرة واسع جدا، ولو أراد إنسان أن يستقصي في العد طلب نعيم الآخرة ما استطاع أن يستقصي شيئا، ولا استطاع أن يأتي ببعضه، بل يعد السلف هذا من الاعتداء. لو أن شخصا يقول في دعاء اللهم أني أسألك الجنة وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها ويفصل، يعدون هذا من الاعتداء في الدعاء. لكن إذا قلت اللهم أني أسألك الجنة، إذا أعطاك الله الجنة أعطاك الجنة وما فيها، وإذا قلت اللهم آتنا في الآخرة حسنة شمل هذا كله، الجنة وكل نعيم في الآخرة داخل تحته. ولهذا يقول الشيخ وأما حسنة الآخرة فهي كل ما أعده الله لأوليائه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما كانت الدنيا والآخرة ولما كانت حسنة الدنيا والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من أسبابه والذنوب والمعاصي، قالوا وقنا عذاب النار. وانتبه إلى فائدة هنا أيضا مهمة جدا، قولك في هذا الدعاء وقنا عذاب النار يتضمن النجاة من النار نفسها أي دخولها أجرنا الله منها، ويتضمن الوقاية من الأسباب التي تفضي بالعبد إلى النار وهي المعاصي والذنوب. فإذا قلت وقنا عذاب النار تضمن الوقاية منها دخولا والوقاية من الأسباب التي تفضي بفاعلها إلى دخول النار. قال فاشتمل هذا الدعاء على كل خير ومطلوب محمود ودفع كل شر وعذاب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كثيرا. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك الدعاء الذي في آخر البقرة الذي أخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من المؤمنين حين دعوا به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولما كان إخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم وقد يكون نسيانا وخطأ، وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم وعدمه، سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وذلك عام في جميع الأمور. قال الله تعالى قد فعلت، ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال لو كلف العباد بها لأحرى ألا يقوموا بها، سألوا الله تعالى ألا يحملهم إياها، ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة. فقال الله تعالى قد فعلت. ولما كانت أيضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها إما بفعل محظور أو بترك مأمور، وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله. قالوا واعف عنا واغفر لنا. فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها. ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة. ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه ونصرته على الأعداء الكافرين من الشيطان وجنوده، قالوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى قد فعلت. فالله تعالى يتولى عبده وييسره لليسرى في جميع الأمور فيدفع عنه الشرور، فهو نعم المولى ونعم النصير. نعم، هذه أيضا دعوات عظيمة جدا جاءت في خاتمة سورة البقرة. جاءت في خاتمة سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى تمام الآية وهي تمام السورة، وهي دعوات عظيمة جدا. يستحب للمسلم أن يدعو بهذه الدعوة كل ليلة، أليس كذلك؟ يستحب للمسلم كل ليلة أن يدعو بهذه الدعوة، وأن تكون وظيفة مستمرة في مطلع كل ليلة يدعو بهذه الدعوة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. وأقول مثل ما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ينبغي أن يعلم من يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة أن هذا دعاء، وأنه يدعو الله، مش قراءة فقط، ليس فقط يقرأ، بل يستحضر أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات المستجابات، لأن الله بعد كل دعوة كما جاء في الصحيح قال قد فعلت، فهي دعوات مستجابات. غنيمة هذه، كل ليلة تدعو بدعوات مستجابة، الله يقول قد فعلت. فلا يحرم العبد نفسه من هذه الدعوة، يواظب عليها كل ليلة، كل ليلة يأتي بها مرة واحدة عملا بهذا الحديث: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. انظر الثمرة، كفتاه أي من كل شر وسوء، وهذا الصحيح في معناها، كفتاه أي من كل شر وسوء، يكون له كفاية وتصرفه بإذن الله سبحانه وتعالى من كل شر وسوء، ويكون صاحب هذه الدعوات وتلاوة هذه الآيات في حفظ من الله سبحانه وتعالى وكفاية، فلا يخلص إليه عدو ولا يلحقه سوء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا. قال: ومن ذلك الدعاء الذي في آخر البقرة الذي أخبر الله على لسان رسوله أنه قبله من المؤمنين حين دعوا به. أنت أيضا حتى تستحضر قيمة هذا الدعاء اقرأ الآية التي قبلها، قال: كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا، وبدأ يذكر دعواتهم. فهذه دعوات الرسول والمؤمنون، هذه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين ذكر إيمانهم الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة. ولهذا أزيدك فائدة: عندما تقرأ هاتين الآيتين كل ليلة تحقق لك إجمالا أمرين. الأول، في الآية الأولى جددت إيمانك، كل ليلة تجدد الإيمان وأنت تقرأ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا تجديد للإيمان. وأشرت قريبا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان في القلب مطلوب، فأنت عندما تقرأ هذه الآية كل ليلة هذا تجديد للإيمان، تجديد للإيمان بأصوله العظيمة. هذه الأولى. الثانية في الآية التي بعدها، هذه الدعوات العظيمة المستجابة تدعو بها كل ليلة، وهي دعوات مستجابات، فلا يحرم العبد نفسه كل ليلة من تجديد الإيمان ومن الدعوات العظيمة المستجابات التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح، شرح هذه الدعوات، وقد التزم رحمه الله أن يذكر الدعاء ويشرح شرحا يحقق المقصود. فأولا قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الشيخ: لما كان إخلال العبد وتقصيره في أوامر الله سبحانه قد يكون عمدا على وجه العمد والعلم، وقد يكون نسيانا وخطأ، وكان هذا القسم الذي هو نسيان وخطأ، وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب، غير ناشئ عن عمل القلب، يعني لم ينشأ عن إرادة من القلب لهذا الشيء، وإنما وقع خطأ لم يرد القلب ذلك، أو نسيانا أيضا لم يرد القلب ذلك. وكان هذا القسم غير ناشئ عن عمل القلب الذي هو محل الإثم، ومحل الإثم وعدمه، سألوا ربهم ألا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وذلك عام في جميع الأمور، فقال الله: قد فعلت سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الشيخ: ولما كانت بعض الأفعال فيها شدة ومشقة وآصار وأغلال، لو كلف العباد بها لأحرى أن لا يقوم بها، لا يستطيع القيام بها، سألوا الله ألا يحملهم إياها ولا يكلفهم بما لا طاقة لهم به، ليسهل عليهم أمر ربهم وتخف عليهم شرائعه الظاهرة، فقال الله: قد فعلت. فهذا في قوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم قال في الدعاء: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال: ولما كانت أيضا الشرائع التي شرعها الله لعباده لا بد أن يحصل منهم التقصير فيها، إما بفعل محظور أو بترك مأمور، وذلك موجب للشر والعقوبة إن لم يغفره الله ويزله. قالوا: واعف عنا واغفر لنا. فبهذه الأمور تندفع المكروهات والشرور كلها. ثم أيضا قالوا: وارحمنا، سألوا الله الرحمة. قال: ثم سألوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشأ عنها كل خير في الدنيا والآخرة. ثم سألوا الله النصر على القوم الكافرين. قال: ولما كان أمر الدين والتمكين من فعل الخير وترك الشر لا يحصل ولا يتم إلا بولاية الله وتوليه ونصرته على أعداء الكافرين من الشياطين وجنوده، قالوا: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت. فالله يتولى عبده ويسره لليسرى في جميع أموره، فيدفع عنه الشرور، فهو نعم المولى ونعم النصير. الحاصل أن هذه أيضا دعوات عظيمة، ويستحب للمسلم أن يدعو بها كل ليلة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا دعاء الراسخين في العلم. استاذنك دقيقة، أنت تقيد معنى الفوائد؟ أشوف معك القلم، تكتب الفوائد؟ ما شاء الله، والله يسرني جدا. قال رحمه الله: ومن هذا دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان التام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته. أخونا الكريم يذكرني بما حدثتكم به قريبا، يعني الإعاقة ما هي في الأطراف، يعني كثير عنده صحة ونشاط والعلم ما يقيده ويذهب، ولكن مع صعوبة أنا راه يكتب وحمله للقلم صعب جدا، وراقبه أنا في حمله للقلم صعب جدا، ومع ذلك أراه يتابع ويقيد الفوائد. نسأل الله لك التوفيق وللجميع. نعم. ومن هذا، قال رحمه الله: ومن هذا دعاء الراسخين في العلم بعد الثناء عليهم بالإيمان التام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل، وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه، والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه الهداية وأجل المقاصد، وهو حصول رحمة الله تعالى التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة. وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه الوهاب، أي كثير العطايا واسع الكرم. فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، لأن الرحمة التي من لدنه لا يقدر قدرها، ولا يعلم ما فيها من البركات والخيرات إلا الذي وهبهم إياها. ويشبه أن يكون قولهم: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم وتصديق ربهم في وعده ووعيده. فإن التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة، فيكون هذا من تمام دعائهم. هاتان دعوتان عظيمتان جدا ذكرهما الله سبحانه وتعالى من دعاء الراسخين، الراسخين في العلم، والرسوخ في العلم مر معناه وأنه التمكن فيه والثبات عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فذكر جل وعلا هاتين الدعوتين من دعاء الراسخين، وهذا موطن ثناء على هذا الدعاء وتعظيم لشأنه، لأن الله عز وجل ذكره وصفا لأهل الرسوخ في العلم، وصفا لأهل الرسوخ في العلم. فمن العلم وتمامه أن يعنى المسلم بهذه الدعوة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انتبه هنا إلى فائدة مهمة جدا، الذين يدعون بهذا الدعاء راسخون في العلم، ليسوا مثلي ومثلك، راسخون في العلم، عندهم رسوخ في العلم وتمكن، ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فكيف الحال بنا نحن؟ وكيف نفرط بمثل هذا الدعاء مع أن علمنا ضعيف وإيماننا ضعيف والفتن من حولنا كثيرة، ومع ذلك ما نعتني بمثل هذا الدعاء؟ والله يذكره دعاء لراسخين في العلم، راسخين في العلم، متمكنين في العلم، عندهم قوة علم وقوة إيمان وفي خوف من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا كله يؤكد على أن هذه الدعوة مهمة للغاية، وأن العبد يحتاج فعلا أن يكثر منها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، زيغ القلب انصرافة عن الصراط، خروج عن انحرافة عن الجادة السوية. وموجبات الزيغ التي هي الفتن ودواعي الشر الكثيرة خاصة في زماننا، الفتن كثيرة جدا، فيحتاج المسلم أن يجعل هذه الدعوة من دعواته التي يكثر منها ويعتني بها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فسألوا ربهم وتوسلوا بربوبيته في حصول أفضل الوسائل، وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه. لأنك لما تقول في دعائك ربنا لا تزغ قلوبنا، تضمن سؤالك الله عدم إزاغة القلب، استقامة القلب على الطاعة، فاستقيموا إليه. هذه الاستقامة يتضمنها قولك لا تزغ قلوبنا، أي احفظ قلوبنا مستقيمة على طاعتك، لا تنحرف عن صراطك المستقيم، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. قال وهو استقامة القلوب على ما يحبه الله ويرضاه، والثبات على ذلك، وعدم زيغها عن هذه الهداية وأجل المقاصد، أو أجل المقاصد وهو حصول رحمة الله التي يحصل معها خير الدنيا والآخرة. قال وختموا دعاءهم بالتوسل إلى ربهم باسمه الوهاب، قالوا إنك أنت الوهاب. وهذا فيه استحضار أن فضل الله واسع ويمينه ملأ لا يغيضها نفقة سبحانه وتعالى، وعطاؤه كثير. الوهاب أي كثير العطاء، واسع الكرم. فمن كرمك يا وهاب، هذا التوسل الذي يتضمنه هذا المعنى، فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب. فمن كرمك يا وهاب نسألك الاستقامة وعدم زيغ القلوب، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الرحمة التي من لدن لا يقدر قدرها ولا يعلم ما فيها من البركة، من البركات والخير، إلا الذي وهبهم الله إياها. وهب لنا من لدنك رحمة، إن أكرمك الله عز وجل ونلت هذه الرحمة لا تدري كم فيها من الخير الواسع والفضل العميم من خيرات وفضائل الدنيا والآخرة. قال ويشبه أن يكون قولهم، أي بعد هذا، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، توسلا إلى ربهم بإيمانهم بهذا اليوم. يشبه أن يكون هذا توسل إلى الله بإيمانهم بهذا اليوم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، هذا أيضا توسل إلى الله بأنه جامع الناس، ونؤمن يا الله بهذا اليوم، وأنك تجمع الناس فيه لتجزي المحسن بإحسانه والمسيئة بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فنؤمن بذلك ونصدق بالوعد والوعيد. فإن التوسل إلى الله بالإيمان ومنة الله به من الوسائل المطلوبة، فيكون هذا من تمام دعائهم، لأن هذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بإيمانك به وإيمانك باليوم الآخر وإيمانك برسله وأنبياءه وغير ذلك مما أمرك سبحانه وتعالى به. ولهذا انظر التوسل في الدعاء الذي بعده دعاء المتقين: ربنا إننا آمنا. هذه وسيلة، ربنا إننا آمنا، فيشبه أن يكون ربنا إنك جامع الناس توسل إلى الله بإيمان باليوم الآخر، اليوم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيها الأولين والآخرين. قال رحمه الله: كذلك دعاء المتقين الذين أعد لهم الجنة وما فيها، الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانهم أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار. وإذ غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه، لأن الأدعية هكذا تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد، وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء. وهذه أيضا دعوة أخرى من الدعوات التي ذكرها رحمه الله، دعاء المتقين ذكرها الله في سورة آل عمران، أنهم يقولون في دعائهم: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بربوبيته، هذه واحدة، وبإيمان ربنا إننا آمنا. آمنا ماذا يدخل تحتها؟ ربنا إننا آمنا، أولا توسلوا بالربوبية ثم توسلوا بالإيمان، والتوسل بالإيمان من الوسائل العظيمة. يتناول قولهم آمنا الإيمان بالله وبكل ما أمر عباده بالإيمان به، فيدخل تحت قولهم آمنا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وجميع أصول الإيمان التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به. فهذا الإيمان يعد وسيلة. وأقول أيضا يشبه أن يكون ذكر أصول الإيمان في سورة البقرة في الآيتين الأخيرتين منها قبل الدعاء أيضا وسيلة بين يدي الدعاء، وهذا كثير جدا في الدعوات المأثورة، سواء ما جاء منها في القرآن أو ما جاء منها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فتوسلوا بربوبية الله لهم وبإيمانهم أن يغفر لهم الذنوب وأن يقيهم عذاب النار. وإذا غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب النار ماذا حصل؟ إذا غفرت الذنوب ووقاهم الله عذاب النار ماذا يحصل حينئذ؟ فقال زال عنهم الشر بأجمعه، زال عنهم الشر بأجمعه وحصل لهم الخير بأجمعه. لأن الأدعية هكذا تارة، هذه فائدة، تارة تأتي مطابقة لجميع مطالب العبد، وتارة يذكر نوع منها ويدخل الباقي باللزوم كهذا الدعاء. قنا عذاب النار، الشيخ أشار إلى أنه يتناول الوقاية من الشرور ويتناول أيضا تحصيل الخيرات، الأول بالمطابقة والثاني باللزوم، الأول بالمطابقة والثاني باللزوم. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.